ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل له حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. اللهم صل عليه. فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته